الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإنه ربما تضاربت الظروف أيها الإخوة بما يحار المرء في مثل هذه المواقف أن يعظ، فها هو شهر رمضان كاد أن ينصرم من بين أيدينا، وشهر رمضان هو شهر رمضان يعرفه السالكون إلى الله عز وجل والعباد مهما احتدمت أمورهم واضطربت ظروفهم. شهر رمضان عتق من النار تلك الداهية والبلية التي يسعى المؤمنون للفكاك منها، ثم تتزامن تلك الأيام الفاضلات العظيمات، تتزامن أيضا مع حدث جلل جدا أعده سبة التاريخ وعار الأبد، ولا أدري وإن كنت أجهد في التصور كيف ستقرأ الأجيال القادمة تلك الباقعة الحادثة، من خيانة خرجت حتى النخاع، من خيانة دخلت حتى النخاع وخرجت حتى صارت في أطواق الهواء، يستنشقها المرء في الداخل والخارج، ومع ذلك في الخارج الأقصى. عجب من العجب أيها الإخوة، ذل الخيانة وقهر الخيانة، يجتمع ذل وقهر ويجتمع علو وسفال، إنه نفاق لا محالة. فالخيانة في أصلها وفي جوهرها مر ممد، طعمه مر، مذاقته مرة، لا تعرف الشجاعة إلا الخنوع، لا تعرف المروءة تلك التي كان يتشدق الجاهلي بها ليعلم الخلق أنه لا زال على الجادة. ولم يزل الأدباء يذكرون وأهل التاريخ حين وقف أديبهم وشاعرهم الجاهلي النصراني عنتر بن شداد يقول في شعره: اثني علي بما استطعت فإنني سمح مخالفتي، إذا لم أظلمي فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. نخوة كمنت في الجاهلية جعلت هؤلاء يربؤون في جملتهم عن ذل الخيانة حيازة لرجولتهم. فالخيانة ذل، وإن كان ربما كانت لها الكرة زمنا من الأزمنة. فيدخل عمرو بن هند إلى ابن خالته عمرو بن كلثوم ويجلس معه يريد إذلال أمه لما كان بينهما من مماحكة، فتقول المرأة للمرأة تحت الخدر والحجاب: ائتيني بهذا الصاع، هذا الإناء، فتقول مر الخادم، قالت بل ائتيني به أنت. فعلمت المرأة أنها تريد إذلالها فصاحت وعمراه وذلاه. والرجل كان في موقف ود وتصافي مع ابن خالته، فقام عمرو بن كلثوم واخترط سيفه وضرب عنقه حتى أطنه، كأن الرجل قد خلق بغير عنق أصلا، وقام على جدسه يرتجز أبا هند. فلا تعجل علينا وأمهلنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. نخوة أيها الإخوة في الجاهلية، ثم أثراها الإسلام ثراء، حتى قال صلى الله عليه وسلم المكر والخديعة في النار. وكان قيس بن سعد بن عبادة من أمكر الناس، إن استطاع أن يدوخ دولة دوخها بمفرده، فكان يقول لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، إذا لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. ظروف متضاربة، لا يستطيع المرء أن يتحدث حديثا واضحا في أيهما. إن أردت الواقع ربما أضعت دينك الذي تلقى الله عز وجل به، وإن أردت دينك غردت خارج السرب، ويا لأكثر التغريدات في خارج السرب اليوم أيها الإخوة، حتى كنت كأني أتمثل قول الأول، تلجلج بي لسان لم يخن ولم يق قط يعيه الأداء، تلجلج اليوم وربط. حتى فتح الله عز وجل بآية في كتابه كانت بشرى أزفها لكم اليوم، في ليل بهيم حالك اجتمعت فيه الضلالات، أزفها من كتاب الله، ويا لقلة ما نتحدث اليوم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الواقع لا يوصف حق التوصيف إلا من الشريعة، ويا لكم كنت أنادي أيها الإخوة على تلك الأعواد وغيرها بأن لا يصدر المرء منا إلا عن الكتاب والسنة توصيفا وتأصيلا وسعيا، بحيث يدري كيف يضع رجله. آية من كتاب الله عز وجل فزة ويفسرها حدث عجيب عجيب جدا، وإن كنت أعلم أن اليوم يوم بدر وهو يوم من أيام الله لا يترك التنبيه عليه، لا سيما والواقع ربما احتاج طرفا منه، لكن مثال التاريخ الآن يحتاجه الواقع برمته، بل يحتاج الإسهاب فيه، إلا لضيق الوقت فأقتصر على موضع تقرير القاعدة من هذه الآية. آية من كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل فيها: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وأنا أريد منك الآن أن تجعل من جسدك آذانا، فتلك بشرى من قلب كتاب الله عز وجل. وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من زلة أتقنع. فليس المرء، لا يستطيع المرء أن ينسج على منوال غيره إلا إذا كان من الشريعة، فإن متعبدون بها والنصر معقود بناصيتها إن امتطى المرء أدلتها. تأمل جيدا: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله. قال الطاهر بن عاشور العلامة في كتابه الفز التحرير والتنوير ما فحواه: أما خيانتهم لله عز وجل فإنهم قد عاهدوه على طاعتك أولا، فلما خانوا رسول الله خانوا الله أولا لنقض العهد، لتعلم أن الأمر لا يستدعي أن تدعي التدين وقد خنت صفقة يمينك، خنت صفقة يمينك وأمنت زويك وأقررت بإمارته عليك. تأملوا أيها الإخوة، الموضوع أخلاقي ربما أكثر من أن تسرد له أحكام الواقع. أخلاقي، ربما لو نهضت المشاعر في قلوب هؤلاء الخونة لماتوا كمدا وحزنا مما صنعوه بأنفسهم فضلا عما صنعوه بذويهم. موضوع أخلاقي أن يستشعر المرء ذلك. ذكر ابن الأزير في كتابه الكامل عن بعض العرب في حروب الجاهلية أنه هزم فانطلق فارا من أعدائه فوجد أن الأعداء يعسرون الناس لا يريدون قتلهم. تدرون ماذا صنع حتى لا يذل بالأسر؟ جاء بحبل فربطه في عنقه وفي جذع شجرة وصعد فوق الشجرة ثم رمى بنفسه فشنق نفسه. ده في الجاهلية. لكن أنبه على أنه لا يذل، مسألة أخلاقية، مسألة مبادئ، لا سيما إذا كان من تلك المؤسسة الشامخة. فقد رجع ارتد للمرء بصره والله خاسئا وهو حسير حينما يرى مثل هذا ولا يجد الرد أيضا عليه. شيء عجيب جدا أيها الإخوة. فقد خانوا الله حين وعدوه على طاعتك وعلى الوقوف بظهرك وعلى تأطيد الطريق لك، خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وتلك عجيبة. اللهم متعنا بكتابك وفهمنا كتابك، اللهم تلنا لكتابك وحفظنا كتابك. تأملوا أيها الإخوة القرآن العظيم العظيم فخر أمام الدنيا. شوف يقول فأمكن منهم. ما معنى فأمكن منهم؟ قال ابن عاشور رحمه الله تقول العرب أمكن من فلان أي اتخذ فيه مكانا يتمكن به من خلاله. يعني جعلت أنا كرجل مخون قد خانني أحد فكانت عاقبة خيانة من خانني أنني تمكنت منه لدرجة أنني صرت في أحشائه أتصرف فيه كيف شئت. أنا الذي المخون المستضعف الحبيس أكون في أحشائه، وهذا هو مكمن البشرى أيها الإخوة. فأمكن منهم يعني قيض لهم سبحانه وبحمده من يمكن منهم، من مكنهم منهم بحيث أذلوهم ورجعوا القهقرى. وكل امرئ يخون يعلم أن صفقته قد خسرت وأنه قد سقط وأنه لم يعد له في الناس بعد ذلك رأس، والتاريخ طافح بذا. وانظروا إلى محاولات المشركين على أبد الأبد في القديم والحديث. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة تبوك واتفق المنافقون اتفاقين ولا يدري النبي صلى الله عليه وسلم بهما، لكن أمكن الله عز وجل منهم، مكنه منهم بشكل عجيب كما في المثال الذي أوضحه لك. فبينما هو في طريقه اتفق القوم على أن إذا صعد في موضع عال أن يقلبوه صلى الله عليه وسلم فيسقط فتندق عنقه ويموت. وكان قد قام بهذه المؤامرة 12 رجلا وما أشبه الليلة بالبارحة. فخرج هؤلاء 12 وصاروا خلفه وتلسموا. فلما دخل رسول الله اضطروه إلى هذا النفق، فلما دخل فيه وأرادوه نفر في وجههم حذيفة وعمار رضي الله عن الجميع. فرجع القوم وقد خسرت صفقتهم. وليس هذا فحسب، بل نزلت أسماؤهم من السماء فأمكن منهم. شوف اذكر أي حادثة أخرى نزلت هذه الأسماء فيها. نزلت أسماؤهم من السماء وكان هؤلاء هم المعنيين بقول الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فكان رسول الله قد استأمن حذيفة رضي الله عنه على أسمائهم، فكان إذا مات منهم أحد نظر إلى حذيفة قال صلي صلى وإن لم تنع صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ابتنوا مسجد الدرار، فلما سأل عنه صلى الله عليه وسلم قالوا مسجد نعبد الله فيه. سيدي السطر التي ينحاز هؤلاء خلفها ستر ديني. وأبأس ما في هذه المرحلة أيها الإخوة أن يقال أن يخان رئيس مسلم بقس، كما أقول لك سيكتب التاريخ كتابة فاضحة على من رضي بذلك وأقره ومشاه وعماه. كل لحقته الرذيلة والسفالة والسقوط، وسوف تنبؤون بمآلاتهم وبأخبارهم، فإن الخيانة لها عقوبة غابت أو اقتربت. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومتكمدا فليس لك اعتذار. ابتنوا المسجد واتخذوا به ساترا، المسجد ده بيحصل فيه ايه؟ يجمع السلاح فيه ويخابر به اليهود، ويرسل مع ذلك من خلاله الى الفرس والروم. شوف ما اشبه الليلة بالبارح، مؤامرة عالمية، كما حدث مع ابي بكر رضي الله عنه فامكن الله لابي بكر منهم. وكانت حروب الردة المدوية التي سمع التاريخ بها وزمع. فأخبر الله عز وجل نبيه بما يحدث في هذا المسجد، فكان مآل المسجد كما قال ابن القيم رحمه الله: ومسجد بني للنفاق فصار مزبلا. فهدمه النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم، وافتضح الخلق الذين قاموا بفعله. وتأمل أيضا ما حدث مع بني قريظة حين كان العهد بيننا وبينهم قائما على أن ينصرونا وألا يناصروا أعداءنا علينا كجيران، كجيران، وأقول لك التاريخ يعاد، كجيران. فناصروا علينا في يوم الأحزاب، فجاء رسول الله بعد غزاة الأحزاب لينزع درعه فوجد جبريل قائما بين يديه، ثم قال: ماذا تريد يا محمد؟ قال: أنزع درعي. قال: إن الملائكة لم تضع عدة الحرب ولا أدراعها. قال: فكيف؟ قال: إن الله يأمرك أن تأتي بني قريظة. استريحش، وهي يريد خيانتك، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حصارا شديدا بحيث احتبست أنفاسهم فضلا عن أجسامهم، حتى نزل الكل وضربت أعناقهم في شر مقتلة وقع اليهود بها ربما بعد خيبر، وربما كانت أمتن مما حدث في خيبر لأنها ركبت على الخيانة، خيانة داء أيها الإخوة. ليس هذا هو المثال الذي أردت ضربه، إنما أردت ضرب مثال حدث في رمضان أيضا لتكون آية من كتاب الله في شهر القرآن ومثال من التاريخ في شهر النصرة. نسأل الله عز وجل أن يكتف لنا أعداءنا. تأملوا أيها الإخوة، الفتح الأعظم الأكبر الأتلد الذي يفرد المؤرخون له بابا يقال باب الفتح الأعظم. تدرون ما هو؟ فتح مكة أم القرى، الذي كان من فوائده القريبة التي جاءت سريعا أن دانت الجزيرة برمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستوثقت، ومن أراد منهم أن يصنع شيئا يوم هوازن كبت، فاستوثق الأمر له، وسمي العام بعام الوفود من كثرة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه يعلنون إسلامهم. وهنا نعى الله نبي: تمت مهمتك وقمت بها على أكمل الوجوه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس: نعى الله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه. الفتح الأعظم هذا أيها الإخوة كان في شهر رمضان، وسببه الخيانة ونقض العهد والتلاعب على الحبلين والنظر للواقع نظرتين، على حد قول الأول: له وجهان، ظاهره ابن عم وباطنه ابن فاعلة عتيق، يسرك مقبلا ويسوك غيبا، كذاك تكون أولاد الطريق. الفتح المكي العظيم سببه، وأنا لا أسرد الفتح وإنما أسرد تقرير القاعدة: فأمكن منهم لتستبشروا إن عاجلا أو آجلا سيمكن الله عز وجل من هؤلاء. وسيشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم عجل والوحى وأنت أرحم الراحمين. تأملوا أيها السادة، لما كان في صلح الحديبية، وصلح الحديبية بين قوسين مظلوم، ظلمناه كثيرا في تلك المرحلة، حتى بنينا، حتى دققنا في نعوشنا أسافين به، لا أقول في نصاتنا، لكن لا يتعرض المرء له الآن، ربما صفى الجو وخلا، فننبه على مثل هذا وقد نبهنا. لكن تأمل، في صلح الحديبية كانت الوصايا التي فيه كانت مجحفة بالمسلمين، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بها لأجل الدعوة إلى الله. قال: على أن تخلوا بيني وبين الناس، أدخل مكة إن شئت وأخرج منها إن شئت، أكلم من شئت وأترك من شئت، محدش يكلمني. فكان ببركة الدعوة إلى الله عز وجل أنه قد دخل في الإسلام في هذه الحقبة من صلح الحديبية وإلى غدر الفتح، إلى غدر القريش، حتى كان فتح مكة، دخل في الإسلام أكثر مما دخل فيه منذ دعوة رسول الله إلى سنة 6 هجرية. تصور بركة الدعوة. وبين قوسين أيضا تلك التي أضعناها لا أدري لحساب من، لكن تأملوا أيها الإخوة، فقد جئت أبشرك، نسأل الله عز وجل أن يثلج صدورنا وأن يفك كربنا وأن يعجل بهلاك أعدائنا وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. تأمل أيها القريب، كان من بنود صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد قريش دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد محمد دخل صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بكر بن وائل في عقد قريش، ومضى على ذلك 17 أو 18 شهرا. وأنا أريد كما أقول لن أسرد فتح مكة، لكن أقرر تلك القاعدة فأمكن منهم. 17 شهرا تكون النفوس السوية قد بردت، أليس كذلك؟ تكون قد بردت مما بيننا من مماحكة، من مهارشة، تكون قد بردت مما بيننا من عداوة، لكن النفوس الخبيثة التي سكن الشرك في سويدائها وقلبها وجذرها تحمل في كل يوم حقدا زائدا أبدا لا تلين. لذا كان ينبغي أن يعرف المرء ذلك من قبل، مش نسارع فيهم، تعلم أنه لن يلين لك. لذلك كان صديق الأمس هو عدو اليوم بمنتهى الشراسة التي لم يكن يتوقعها أحد. ولكم كان النداء بتحرير عقيدة الولاء والبراء. فتأملوا أيها الإخوة، مرت ثمانية عشر شهرا على هذا الصلح، ولم يزل بكر بن وائل في نفوسهم من خزاعة أشياء. ليه؟ كانوا في الجاهلية قد تحاربوا، احتربوا، فقتل منهم جماعة، فأرادوا أن يدركوا ثأرهم، وكان هناك من يؤز هؤلاء أزا من قريش. طب بكر بن وائل دول ربما كانوا من البطون أو الفرقاء البعداء، لكن قريش دي أصل العرب وشامة العرب، ممكن يكون بهذه الرتبة ويؤز الناس على الشر؟ ما هو خان الله من قبل، تلاعب في دين الله عز وجل، فممكن لا يؤمن أبدا. فأخذت قريش تؤز بكر بن وائل على إدراك سعرهم، حتى بيتوا خزاعة يوما عند ماء يقال له الوتير، وهو قريب من مكة، فحملوا عليهم حملة منحوا فيها أكتافهم، وضربوهم ضربا حتى ألجأوهم إلى مكة، فدخلوا حد الحرم. فلما دخلوا، وتأمل أيها القريب جيدا، تأمل كما قلت، لا تضع رجلك إلا بدين، والتاريخ خميرتنا. فلما دخلوا إلى حد الحرم التفت بكر بن وائل إلى سادة قريش أو إلى من معه من قريش وقال دخلوا حد الحرم إلهك. فنظرت قريش إليهم وقالت لا إله لنا اليوم. ده هؤلاء الذين كانوا يقاتلون لشرف الكعبة وسداناتها ورفادتها واستقبال الخلق أبدا، هؤلاء لا دين عندهم، ويظهر ذلك عند المحك. وليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، تظهر الشعارات هنا. قال لا إله اليوم، أدركوا ساركم يا بكر بن وائل، لعمري إنكم لتسرقون الناس في الحرم، ما احنا دفنين سوا ونعلم ما كنا نصنعه. ولذلك سترى بعد ذلك إن هؤلاء سيأكل بعضهم بعضا. اللهم سلطهم على أنفسهم ومكن منهم أنفسهم، سيأكل بعضهم بعضا وقد بدت بوادرها. ده مش لسه بننتظر، بدت بوادرها، لحمة سيئة ونسيج منتن، وافق الشن طبقة، قطع الله الطريق بهم. تأملوا أيها الإخوة، إنكم لعمري لتسرقون الناس في الحرم، اللي انتم بتقولوا لي النهاردة عظموا تسرقوا، طب بكر بن وائل يسرقوننا، ما انت قريش تقوم تأتسي بهم؟ لأدرك حاجتي. أدركوا ساركم يا بكر بن وائل، فقتلوا خزاعة قتلا عجيبا عجيبا، كان على حين غرة. فانطلق عمرو بن سالم من خزاعة يحمله ليل ويحطه نهار، حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حدث كذا وكذا، وقص عليه خبر ما حدث، ثم أنشده شعرا يقول فيه: هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. عفوا، إنك لا تقرأ في مجزرة الحرس الوطني، وإنما تقرأ اليوم في تاريخ بعيد، لكن تشابهت قلوبهم. وقتلونا ركعا وسجدا. فانتقى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتمعر وجهه، كأني بوجهه قد تمعر. ورسول الله إذا تغير وجهه تحركت الأرض وغضبت لغضبته السماء. فنظر إليه وهو يقرر فأمكن منهم يقول: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. ثم نظر إلى السماء فوجد سحابة، فاستبشر وقال: إن هذه الغمامة لتستهل بنصرة بني كعب. غمامة السماء تنصر المخون، ده ما حصلش في غزوة بدر. غمامة السماء تنصر الذي قد خين، لأن الله قد وعدنا أن يمكن منهم حتى الغمامة في السماء. فكيف بأهل الأرض ممن يعتقد وينشد ويتلو قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، كما في قراءة فيقتلون ويقتلون، وكما في قراءة أيضا يقول الله عز وجل: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قوم يدينون بالموت حالهم، أرواحنا يا رب فوق أكفنا، نرجو بفضلك رحمة وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. قوم لا يردهم راد. لذا أيها الإخوة، إن الذي يفت العضد ويخلع الفؤاد ويحزن المرء ما نراه من قوم لما رأوا وجوه هؤلاء الكالحة حلقوا لحاهم، ومن نسوة نزعوا أنقبتهم، وأي شيء هو؟ ومتى كانت جلودنا قد برحت من جلد الطواغيت وظلمهم، وقد تربينا على أيديهم حتى لا تعمل أنيابهم فينا أن ترب الكريهة وصاحب عذرتها؟ لا يصدر منك ذلك، لا يصدر ذلك، بل يواجه المرء قدر الله بقدر الله، تحت الاستعانة بالله عز وجل ثم يمضي، ومع ذلك توفيق الله عز وجل بناصيته معقول. نصرت يا عمرو بن سالم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وأمرهم بالجهاز، ثم قال: كأني بأبي سفيان قد أتى يشد العقد ويزيد في المدة. والذي حدث أن أبا سفيان بالفعل نظرت قريش فوجدت فاجعة، وهو داء لنا أعتقده في الشرفاء الآن الذين أهانهم هذا إهانة بالغة باقعة، كيف نتصرف؟ فأرادوا أن يكتموا الأمر، لكن هذا أمر ليس بمنكتم. على حد قول الأول: من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. أسأل الله عز وجل أن يدفق قوتهم فيمكنهم منه. فذهبت قريش وقالت كأننا لم نسمع: من كبيرنا؟ أبو سفيان رضي الله عنه أيام كان كافرا. فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخبر قد شاع، والناس قد أخذوا أهبة الاستعداد، ولبسوا لبسة الحرب، وجلسوا يتلمظون ينتظرون تلك الحرب. فانطلق إليه أبو سفيان، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قال: يا محمد، جئت أزيد المدة وأشد العقد. فقال: ما أحدثتم حدثا؟ فيش حاجة حصلت أبدا تطلع تكلمني كده؟ ولا كأن الكلب أكل لك عجين، ما استعباط ده؟ قال: أحدثتم حدثا؟ وإنما أقصد الواقع. ورضي الله عن أبي سفيان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحدثتم حدثا؟ قال: لا، معاذ الله يا رسول الله، معاذ الله يا محمد، حصلش. فأشاح النبي عنه، مش هجدد لك حاجة. فانطلق إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، هل شفعت لي عند محمد؟ تأقرب الناس إليه، فاسمع إلى قول الخلص أصحاب الولاء والبراء لا يسارعون فيهم. فنظر إليه أبو بكر وقال: يا أبا سفيان، أنا أشفع لك عند محمد، والذي نفسي بيده لو لم أجد إلا الزر النمل لجاهدتك به. فخرج من عنده آيسا، فوجد عمر فقال: يا عمر، اشفع لي عند محمد. فنظر إلي عمر وقال: أما ما كان بيننا من عهد فقطعه، من وصل فقطعه الله، ومن عهد فنقضه الله. فنخرج من عنده وهو يقول: لا جزاك الله عني خيرا من ذي رحم. ثم خرج إلى عثمان فمثل هذا وقال: لا يجار على رسول الله في هذا، ده موضوع كبير، صبة الأبد، تخونون؟ لا يمكن، واللي يدخل فيه ده يبقى أهان نفسه. فذهب إلى علي فقال: لا أجد إلا أن تجير على نفسك بمكة. قال: ترى أن ذلك يشفع لي؟ قال: لا، لكن يؤسك عملت حاجة تعمل شيئا. فانطلق أبو سفيان رضي الله عنه ورجع إلى قومه وقال: خلاص المسألة انتهت، يعد لكم العدة ويريد قتالكم. وأنا أعجب أيها الإخوة من هذه العجيبة، أقول لك فأمكن منهم، كيف ترتعب قريش قبل أن ترى قوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده كلمه فقط، ثم رجع إلى قريش خلاص انتهى الأمر، انتهينا، متنا خلاص. ألقى الله عز وجل في قلوبهم الوهن، ألقى الله في قلوبهم الرعب. لذا أيها الإخوة، إياك أن تظن العدد أو العدة، إياك أن تظن المكتسبات أو التأييدات، اوعى تظن هذا. إن النصر بالسماء معقود، والله عز وجل هو الذي يثبت، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وهذا عجيب، يعني الملائكة بأنفسها، الملائكة مش هتعمل حاجة حتى تأخذ معية الله عز وجل. فثبتوا الذين آمنوا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا والموحدين، وأن يكشف غمتها والوحى، هو أرحم الراحمين. تأملوا أيها الإخوة. فرجع الرجل آيسا، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي: اللهم خذ عنا أعين قريش. طب هي الدولة مش فيها استخبارات؟ يعني هم يستطيعون أن يدلوه على الطريق، وقد حدث في يوم أحد. لكن القسط الروحاني أيها الإخوة. لذلك أقول لإخواننا: إياك أن يضيع قلبك وأنت تطالب بحقك، تبقى فعلت شيئا نقيضا. تطالب بحق ويضيع قلبك. إذا جلست على أرض في ميدان فالمصحف بيدك فأنت في رمضان، وإذا جلست في مجلسك فالمصحف بيدك فأنت في رمضان. إياك أن تضيع على نفسك، إياك أن تضيع قلبك. أكثروا اللهج إلى الله عز وجل والدعاء. لي العنق إلى السماء نصرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حين قلب وجهه بالدعاء وبالطلب وبالرجاء المعلوم من قلبه ضرورة، أعطاه الله عز وجل ما شاء بفاء التعقيب السريع، فلنولينك، سنعطيك ما تريد. فقلبوا وجوهكم في السماء. اللهم خذ عنا أعين قريش، اللهم خذ عنا أعين الخائنين، خذ عنا أعين قريش حتى نبغتهم. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في طريقه إذ جاء جبريل بحادثة فريدة، فقال إن حاطب بن أبي بلتعة صاحبك قد خاطب، يعني خابر قريش، وأرسل إليهم كتابا يخبرهم بمجيئك. والكتاب تحمله امرأة، وقد عقصت الكتاب في عقيصتها يعني في ضفيرتها، وهي الآن بمكان كذا وكذا. طب سؤال أيها الإخوة، غزوة بدر أذكر في الناس من فتح مكة، وهي أعظم من فتح مكة في ذكرها وتردادها، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه ويقص قصة تكلفه يوم تبوك، وقد بايعت بيعة العقبة وما أحب أن لي بها حمر النعم، إلا أن الفتح، إلا أن غزوة بدر أذكر في الناس. كعب اللي بيقول كده رضي الله عنه. طب في غزوة بدر انحاز أبو سفيان بالعير وانطلق في طريق آخر، لماذا لم ينزل جبريل فيخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين فوجئ إلى أمام القتال، أمام القتال، لأن الخيانة إمكان تام لا يترك الله عز وجل لك فيها ناقة ولا جمل. إمكان نصرة سماوية، بس على قدر دينك، على قدر انطراحك على بابه، تلاقي التأييد لا تدري من أين أتى، لا تدري. إن التاريخ المعاصر يقول أن أول رئيس بعد الملك لمصر كان اللواء محمد نجيب، وعمل معه أعمال حتى لا يكتب في التاريخ، حتى لا يكتب في التاريخ أن هذا الرجل كان رئيسا، بحيث قال قال لي ولدي، قال لي رجل، قال رجل لولدي أننا لا ندري أن أول رئيس هو محمد نجيب. محوها من التاريخ. وكان الرجل بسجن المرج وقالوا إنه مات، وقال سمعت كما في مذكرته، قال سمعت خبر موتي بأذني، يقول توفي اليوم محمد نجيب كما تسمعون كثيرا، وأنا أحذرك من السماع الكثير فإنه يأكل القلب ويقتات التوحيد. لكن هل مع ذلك أفلحت؟ الكتاب متداول بين الناس، والناس يعرفونه ويذكرونه، ويذكرونه اليوم أكثر ما يذكرونه، لأن دي كانت باقعة أيضا قديمة، لكن لم تكن أحمى من هذا الواقع الأليم المر، لأن هذا الواقع احتمى بدين، احتمى بدين. ولا أدري أرباب هذه الديانة مما سوي أديم وجوههم. اللهم عفوا وغفرا وأنت أرحم الراحمين. تأملوا أيها الإخوة، فانطلق النبي وبينما وفي طريقه أخبره جبريل فجاء بعلي والزبير وقال في طريق كذا وكذا، فالحق بامرأة من صفتها كذا معها كتاب من حاطب. فانطلق رضي الله عنهما أسدان رئبالان عظيمان يستخرجان كنوز الأرض، مش كتاب من امرأة. فأقبل عليها، عرفوها بصفتها الكتاب، قالت أي كتاب؟ كتاب حاطب. قالت لا يوجد كتاب. فتشوا الرحل لم يجدوا فيه شيئا. فقال لها علي أو الزبير الكتاب أو نقلب الثياب، يعني سنفتشك تفتيش ذاتي. فلما رأت المرأة ذلك أخرجت عقيصتها وحلتها وأخرجت لهم الكتاب. الكتاب ده مكتوب فيه إيه؟ من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان من قريش، إن محمدا قد أتاكم بجيش لا قبل لكم به. يعني الكتاب ده في حد ذاته كان كتاب مرعب، يفت في عضدهم نصرة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وجاءه الكتاب دعا حاطبا. وانظر إلى تلك المعاملة بين الإخوة المخطئين، وهذا أزيل عليه إن شاء الله عز وجل. وقال له يا حاطب ما هذا؟ كتبه في إيدي، ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله والله ما خنت الله ولا خنت رسوله وأنا مؤمن بالله ورسوله، إلا أنني رجل لصيق بقريش، يعني ليس من أصولها لكن جار لها، رجل لصيق بقريش، ولي بين أظهرهم عيال وأهل، أما أصحابك فليس كذلك، فأردت يا رسول الله أن أتخذ عندهم يدا وأصانعهم بها. فقال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقكم. وده كلام أنا أحتاجه، لكن تأمل. فأخرج الكتاب فقال عمر دعني أضرب عنق المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، ينظر إلى الرجل بماضيه لا ينظر بذلته في الحاضر. لكن كان هذا أيضا من التأييد ليؤكد، فأمكن منهم أو نزل جبريل من السماء في حادثة ما بتحصلش كثيرا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فألقي الرعب بين ظهرانيهم حتى خرج إليه أبو سفيان فرآه عمر وقد أتى مع العباس رديفة. فقام عمر رضي الله عنه فقال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أتى بك من غير عقد ولا عهد، فيش بيننا وبينك حاجة. ثم وجع في عنقه وأنزله وأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد ضرب عنقه فعفى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر خذه يا عباس إلى يوم غد. فلما كان في يوم غد استعرض رسول الله أمامه الناس فقيل يا رسول الله إن العباس رجل يحب الشرف، إن أبا سفيان رجل يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وسلم قل لقومك من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار عدي بن حكيم بن حزام فهو آمن. فنزل أبو سفيان، وهذا موضع الشاهد أيها الإخوة لتقرير القاعدة، نزل أبو سفيان إلى قريش ونادى إن محمدا قد أتاكم بما لا قبل لكم به، فمن دخل داري فهو آمن. فلما كررها قام بعض قريش وقالوا قاتلك الله يا أبا سفيان وهل تغني دارك عنا شيئا؟ يبقى إذن إيه؟ اترعبوا. طب نروح فين ودارك لا تسعنا جميعا؟ وسلموا لرسول الله بالنصر. وأي شيء، ودي دولة، ودي دولة قائمة على أصولها بعساكرها واستخباراتها، ودولة قائمة ودولة مش قليلة. لكن قذف الله أمكن الله منهم لخيانتهم. فقال ومن دخل داره فهو آمن. فانطلق الناس فدخلوا إلى دورهم، وكان الفتح فتحا مذهلا في التاريخ، بحيث لم يسل فيه نصل ولم يضرب به بسلاح، اللهم إلا ما كان بمناوشة في عوالي مكة في الخندمة، وكبتها الله عز وجل بخالد. وانطلق الناس على أدبارهم لا يلون على شيء، ودخل رسول الله فاتحا وقد طأطأ رأسه على بعيره حتى مس عثنونه أو كاد ظهر لحيته، يعني وطى خالص كده حد ما لحيته عليه الصلاة والسلام مست العثنون طرف اللحية، مست أو كادت أن تمس ظهر البعير، وهو يترنم ويتلمظ ويتلو قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليقرر أن الذي يفتح ويغلق هو الله عز وجل. عقيدة وتواضع أيها الإخوة ينبغي أن يعلمه المرء قاعدة أبشره، من خانكم سيمكن الله عز وجل منه على قدر دينكم، فاعبدوا الله يا عباد الله وكونوا على الجادة يريكم الله عز وجل ما به تستبشرون. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، هل يسلب الملك من الصالحين ويرد؟ نعم، ومن القرآن أيضا: سلب ملك نبي الله سليمان ثم رد الله عز وجل عليه ملكه، لكن كان ذلك بأسباب. قال الله عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. أناب أي تاب، لكنها توبة مجودة، توبة عظيمة عالية، توبة ما يسميها التربويون توبة لا علة فيها، توبة صحيحة قوية تقربك من الله عز وجل وتثبتك على الطريق، فيكون وجهك الذي تبت به هو هو وجهك الذي تموت به وهو الذي تبعث بين يدي الله عز وجل به، هو هو هو هو. إن الله عز وجل مذ أوحى إلى نبيه قم فأنذر قام فلم يقعد، وكان نذيرا حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. توبة وإنابة مجودة. إن أبا بكر لما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه وبعض أهل العلم يغمزه: ما عرضت الإسلام على أحد إن كانت له كبوة إلا أبا بكر. أول ما قال له أسلم أسلم، واستسلم حيث صار على تلك الجادة بوجه واحد حتى لقي الله عز وجل. فكان في يوم حروب الردة كما تعلمون، واجتمع عليه الثقلان كأني بهما، والناس يقاتلون والفرس والروم يدفعون أموالا لإثراء هذه الحرب ما أشبه الليلة بالبارحة. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وبعث بعث أسامة، فقالوا: ترسل بعث أسامة إلى الروم والناس يقاتلون من حولنا وقد ارتدت العرب، لم يبق إلا مكة والمدينة. فقال: قد بعثه رسول الله. شوف هذه التوبة استقامة. قد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا أمنعه ولو جرى الكلب بأرجل أمهات المؤمنين فلا أحل عقدة عقدها رسول الله أفأطيعه حيا وأعصيه ميتا؟ والله لو خذلتني يميني لقطعتها بشمالي. فنصره الله عز وجل. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أسلم عمر رضي الله عنه، فقال له: إن المسلمين كبروا في دار الأرخم حين أسلم عمر. فقال رسول الله: نعم. قال: وقد كبرت الملائكة في السماء حين أسلم عمر. نريد توبة كهذه يباهي الله ويفاخر بك أهل السماء. اللهم اجعل هذه ساعة توبة أنت أرحم الراحمين، توبة أيها الإخوة يرد بها كل غائب حتى وإن كان هذا الملك. ثم أناب. ثم أيها الإخوة تمكين التوحيد. الناس يتعلقون الآن ماذا قال الأمم المتحدة، وهل قال أحد من المنظمات الدولية، وهل تدخل أحد من، وإذا سمع خبر من هذا فرح وطاش عقله، وهذه آفة الأخبار. الخبر اسمه خبر، تعرف به ما حدث، لا أن تتعلق به فيأكل التوحيد في قلبك، يأكل التوكل في قلبك. إن خالد رضي الله عنه، ولكم ضربت هذا المثال، أعد خطة حربية متينة تدرس اليوم في أوروبا في الليل في يوم مؤتة، وكانت الحرب عمالة، فجعل الميمنة في الميسرة والعكس، وقلب وجوه الجيش فأصبحت الروم وقد أنجعت الخطة فيهم، وقالوا: جاء لخالد مدد، وإحنا كنا نقدر عليه امبارح وهو بغير مدد، لما جاء المدد الآن وقد كسرت في يده 9 أسياف على أبدان هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك الخائنين. تأمل. فقال له رجل وهو يورد السبب، أولا قال: يا خالد، الروم 200,000 وإحنا 3,000، ومن الحنكة العسكرية أن تلجئ ظهرك إلى شيء حتى لا تستأصل. فقال: يا خالد، إذا ما هاجمتنا الروم، عدد الروم سيدفعنا إلى الخلف، فإذا ما هاجمتنا الروم وراءنا جبل سلمى وجبل أجأ، فإلى أي الجبلين سنولي ظهرنا يا خالد، إلى سلمى أو إلى أجأ؟ فلما سمع خالد السبب قبل المسبب سبحانه انتخى وطأطأ رأسه، ثم رفع رأسه فوجد الليث الهصور قد بكى حتى قطرت لحيته من دمعه، وقال: لا إلى سلمى ولا إلى أجا، بل إلى الله الملتجى. فنصر، لا شرق ولا غرب، إنما هو من الله عز وجل. توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تأملوا أيها الإخوة، قال ابن الجوزي رحمه الله، قال: شاب من السلف رأيت جدتي قد عمدت إلى حائط لنا قد مال مال وآل إلى السقوط، هو لا محالة سيسقط، الحائط مال خلاص. فعمدت جدتي إلى ورقة كتبت فيها شيئا ثم غرزتها بين اللبنات بين الطوب، حطت الورقة. قال: فعشت مع جدتي زمنا والحائط مائلا ولم يسقط. ثم ماتت جدتي، فبعدما ماتت بزمن نظرت وتذكرت، قلت: جدتي أنا شفتها بتحط ورقة هنا. قال: فقلت: أنظر ما في هذه الورقة. فعمدت إليها وأخذتها فسقط الحائط. فقلت: ما في هذه الورقة؟ معقول ورقة تمسك حيطة؟ ففضضت خاتمها فرأيت مكتوب فيها قال الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فثبت الجدار. تؤمنون بهذا أيها الإخوة؟ إن القصة التي يرويها أهل التاريخ أن عمر كلم النيل، رواها ابن جرير وغيره وهم أدرى بما يروون، كلم عمر النيل لأنه يعلم أن مقاليد المياه بيد الله عز وجل الذي يعلم مكاييلها وعدد قطرها سبحانه وبحمده. من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. والعجيب أنه قال لعمر: ارمي هذه الورقة في النيل، فرماها. موحد يكلم موحدا قد صار التوحيد في قلوبهم مشبعا. جاء شاب لعبد الله بن مهدي، لعبد الرحمن بن مهدي رضي الله عنه، إمام الحديث وسبب تأليف كتاب رسالة الشافعي، أتاه وقال: إني أريد أن أتحدث في الإلهيات عن الله رأسا، لكن على قواعد أرسطو، قواعد العام، قواعد الفلاسفة، أريد أن نتكلم عن الله. فاسمع ما قال له ابن مهدي. قال: يا بني، دعك من الحديث عن الله عز وجل، ولكن في خلق من خلقه، هذا طائر له جناحان، تستطيع أن تركب له ثالثا؟ الطائر تصوروا يا الإخوة، طائر عصفور ولا حمامة، عايزين نحط له جناح ثالث، تعرف تحطه فين؟ لو وضعته على ظهره اختل توازنه، وعلى بطنه كذلك، وعند ذيله كذلك، وعند رأسه بمثله، وعلى إحدى جنبتيه أحرى، أما نضع فين؟ فحار الغلام وانقطع. فأنشأ ابن مهدي قائلا: حدثني فلان عن فلان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين على صورته له 600 جناح. قال: فإذا كنا قد حرنا يا بني في مخلوق لله عز وجل، أفنستطيع أن ندرك كنه الله عز وجل؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما قد إليه هداك، والكون ما في الكون من عجب عجاب لو ترى عيناك، يا أيها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك، يا نطفة بقرارها قد صورت، من ذا الذي بجلاله حلاك، ومن الذي شق العيون فأبصرت، ومن الذي باللطف قد أحياك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. وحدوا الله أيها الإخوة، نريد توحيدا ترتج له الدنيا، توحيد يخيف هؤلاء، فإن المشاعر تنتقل، والله عز وجل يفسد خططهم بهذا. اللهم ارزقنا من توحيدك حياة رغدا في الدنيا والآخرة. التوحيد أيها الإخوة، ثم الأخوة. قال الله عز وجل: وإن يريدوا أن يخدعوك. ما هو الخيانة مركبة عليها الخديعة، يخون أولا تبدأ تهارشه يوم يخدعك بكلام بمنشور برسالة بأي شيء. طيب ربما خدعني وأنا إنسان ضعيف، ما العلاج؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، يكفيك الله. توحيد. كيف يكفيك الله؟ هو الذي أيدك أمكن منهم بنصره وبالمؤمنين. طب أيدك بنصره أفهمها، فكيف أيدني بالمؤمنين؟ فشرحها لنا سبحانه وبحمده، قال: وألف بين قلوبهم. يا أيها الإخوة، حينما سمعت على بعض المناص سب أهل العلم بالخيانة والجبن، خشيت على مستقبل مسيرتنا، خشيت والله. اعلموا جيدا أنه لا ينبغي أن تستباح عرض مسلم قط، فإن اعتقدت أنه جبن ومع ذلك فهو ليس كذلك، وجب عليك ستره. دخل شهر بن حوشب إمام المسلمين، دخل على هارون الرشيد وكان معوزا، فوجد خارطة ورقة فيها دراهم فأخذها، فرآه الحاجب. اسمعوا أيها الإخوة هذا جيدا، فرآه الحاجب فأخذه ودخل به على هارون وقال: رأيت هذا يسرق دنانير موضوعة. أبي يسرع عيني عينك أهو، ما له في ذلك حجة، فالخليفة يجب عليه أن يؤدي دين الرعي. في كلام طويل لأهل العلم، الشاهد أنه قال: رأيته يسرق. فخلف هارون إلى حديث آخر، يعني قال له: ماذا فعلت في الخارج والجنود وحد دخل النهاردة، حتى يخلف به إلى حديث آخر. فلما استتم الأمر قال: مرحبا بشهر بن حوشب إمام المؤمنين، اجلس. فأجلسه وأكرمه ثم انصرف راشدا وأوصله، ثم دعا الحاجب. خش الدرس، درس الإمارة، بناء الدولة، هارون الرشيد. فجاء بالحاجب وقال له كلمة احفظها الآن، قال: هلا إذ رأيته يفعل ذلك أغفلته، رحت مداري وشك كأنك ما شفتش، فإن هؤلاء تقال عثراتهم. يا بني، إنه شهر بن حوشب إمام المسلمين، تنسيت تاريخه ولا إيه؟ وقد لبثت فيكم عمرا من قبله. لذا لا ينبغي أن يختلف الإخوة بعضهم مع بعض، كن في نفسك. ينظر الآن الإنسان عن يمينه وشماله، من جاء ومن لم يجئ، من نزل ومن لم ينزل، دعك من ذلك واعذر إخوانك والتمس لهم من الأعذار ما ينبغي أن يلتمس، واعلم أنه ما قعد قاعد في غالبه إلا وكانت له حجة، ومن برى منبر في غالبه إلا وكانت له حجة. ونسأل الله عز وجل أن يسددنا جميعا. كانت دمشق مستعصية، وأنا أعتذر أيها الإخوة أن الشمس حارقة وقد تأخرت عنكم، ولكم من العمل ما يوفقكم الله عز وجل إن شاء به عز وجل، لكن الموضوع جلل فينبغي أن أنتهي منه الآن وفي تلك العجالة. كانت دمشق مستعصية، وقف خالد من جهة وأبو عبيدة من جهة لتفتح ما فتحت. فمات أبو بكر وجاء عمر، فلما تولى أرسل لأبي عبيدة: أقل خالدا وأنت أمير الجيوش، أنت الأمير العام، قائد العام. فلما أرسل له ذلك فتح خالد رضي الله عنه من جهته، فانطلق الناس إلى أبي عبيدة وقالوا: افتحها صلحا فصلحهم. لذا تجد دمشق نصف صلح ونصف عنوة، كما قرر ابن كثير وغيره رضي الله عنهم جميعا. فلما وضعت الحرب أوزارها، جاء أبو عبيدة بالكتاب وقال لخالد: هذا كتاب من أمير المؤمنين. فنظر خالد فيه وفضه، وعلم أن عمر رضي الله عنه كان قد أن أبا بكر قد مات، ففض الكتاب فوجده مؤرخا أن أبا عبيدة هو أمير الجيوش، وأنك إذا صرت أميرا للجيوش فأقل خالدا، خليه أمير عادي مش هو أمير الجيوش. فنظر خالد بنظرته الثاقبة إلى التأريخ فوجده منذ بضعة أيام، فقال له: لما لم تخبرني يا أبا عبيدة؟ ده جاي بقاله كم يوم ما قلتليش ليه؟ اسمع أيها الكريم، يا أيها الإخوة، إن الله لن ينصر إلا صاحب قلب لا غل فيه، إلا صاحب نفس صافية. أبدا. فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: ما أردت أن أذهب فرحتك بنصرك. كانش دمشق عايزة تتفتح وانت، ما أردت أن أذهب فرحتك بنصرك، وإنما أنا امرؤ يعمل للآخرة، وإنما نحن إخوة. أنا الأمير أنت الأمير شضية خلص، وإنما نحن إخوة. هل يردد أحد منا هذا أيها الإخوة؟ حين أرسل عمر رضي الله عنه وراد أن يتبرع من مال خالد، فقال: خذوا شطر مال خالد حتى النعل. جلس عبد أسود يأخذ فرد نعل ويترك الفرد الآخر، ويأتي على عمامته فيحلها ويقسمها بالمقراض نصفين. انظر. فنظر الناس إلى خالد هل امتعت؟ فقال خالد: والله لو أمر أمير المؤمنين علي امرأة لأطعت لها وسمعت ما ساسني بكتاب الله عز وجل. إنه لله عز وجل وفقط أخوة أيها الإخوة، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. كذلك ذكر الموت والإلحاح فيه. إننا نريد أن يكون المرء من نفسه، وأعلم أن منا من هو كذلك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. نريد أن يكون المرء من نفسه لا تهوله المصاعب ويستملئ الموت وينتظر الموت، فيعمل المرء على هذا عمل ميت ينتصر في كل الميادين. وقد سبقت كلمة أبو بكر، كلمة أبي بكر: احرص على الموت توهب لك الحياة ستأخذها. مكس خالد رضي الله عنه يقاتل في مواضع القتال سنين عددا، حتى وقع حتف أنفه على فراشه، فقال متحزنا: ما تركت من موضع قتال إلا قاتلت فيه أرجو الشهادة، وما في جسدي موضع شبر إلا فيه ضربة أو طعنة أو رمية، ثم أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت العير، ألا فلا نامت أعين الجبناء. ولماذا يخاف المرء إذن؟ أكثروا ذكر هذه اللذات، وليقطر أحدكم لنفسه قتلة تكون آمن عند الله عز وجل، فالمرء مع ذلك بنيته. أخيرا أيها الإخوة، إياك أن تخشى على الإسلام، إياك أن تخشى على الدين، فإن هذا الدين ماض، حاكوا له ما يريدون، أشاعوا عنه ما يريدون، اجتمع من بأقطارها، فإن الله عز وجل سيدخل الإسلام في كل بيت، شاء من شاء وأبى من أبى، بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا محال، لا محال حينما يقول لنا هؤلاء أن رجوع الإسلام إلى سدة الدنيا حكما محال، وأن يكون لكم خلافة مترامية الأطراف وبال، وأن تمكثوا على سدة حكم الدنيا ضرب من خيال، أو هو الشيء المحال. وأقول وتقولون: لا محال. قد تقولون أن السيف في كفي أقالته المعارك، وبأن الليل هالك، وبأني لم أعد أتقن شد القوس وتغريد النبال والفتوحات التي أدمنها العشاق في السبع الطوال. قد يقولون وإفكا ما يقول الزيف ضرب من خيال، أو هو الشيء المحال محال أن يسير السيل دفاقا وأن تجري مع السيل التلال. قد يقولون، ولكننا نقول، وأنا أقول، وأنا جد قول، وأنا أبصر فاتحة الشوق، فاتحة العصر وأشواق الحقول، إن في الدرب الخيول لا محال، ولنا التكبيرة الأولى، لنا الرايات والصوت البديل لا محال، ولنا قارورة العطر التي تسفعها الشمس في جو الأصيل لا محال، ولنا السيف الذي خبأه البرق في يوم الأصيل لا محال. فلا تهيئ كفني ما مت بعده تحت أي ظرف، لا تهيئ كفني ما مت بعده، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي ألا تعرفه، خالد ينبض في قلبي وسعد. الدين آت وحاكم ولا محالة، لكنه ربما تأخر بتأخر أصحابه، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على قدر مسؤولية حمله، ثم يمتعنا بعد ذلك بشريعتنا. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم أهلك الظالمين، اللهم عجل بهلاك الظالمين، اللهم أسلج صدور قوم المؤمنين وأشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم صب صوت عذابك على الخائنين، اللهم لا تغادر منهم أحدا، أحصهم عددا، وقاتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، مزقهم كل ممزق، اجعلهم أحاديث أنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم أحاديث يا جبار يا متين، اللهم اجعلهم أحاديث وأنت القوي المتين. سبحانك وبحمدك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أحقن دماءنا، اللهم أحقن دماءنا، اللهم أحقن دماءنا، اللهم كف عنا، اللهم رد عنا، اللهم ادفع عنا، اللهم مكننا، اللهم سلمنا، اللهم عجل لنا، اللهم والوحى أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.